حطيت أنا الصاك شعوري منهم أخلص لك ويغليك عرفان ووجدي على قربي لماك يدق قلبي مثل رؤوس السنابيك وجد السجين اللي حبس خلف شباك باب حديد وغلق الناس شبابيك في ديرة لغواتها مثل الأتراك ما من صديق ولا رفيج حاتي عرفان وقلبي شكا حرمي فرقاك عرفان لا تنسى خاوي مخاويك كم مرت للبر ناديت هياك بل بري بفراشي على البرد دفيك كان اني عندك شك طالع المطاك اقدامي رجلي اشبه المواطيك اقصر خارجني على قدري منشاك اقصر خارجني على شان باري كم مره تطلب وانا اقول لك هاك اخذ على الراتب لزومك ونعطيك كم مرة قايست رجلك على حذاك كان أدرى الكرة على قياس رجليك عرفان لا تنسى زمان انت عداك يوم انت فوق المات لا صحت راضيك أسهار يا قالولي يا نومي ما جاك واليا رقد تحلم وبان اسم ناديك أراجع الدكتور واخذ لك دواك أخذ قياس الملعقة من هواطي كم مرة حبيت خشمك وعلمك ويا ضحك تضحك ويبتين نبتيك كم ليلة تضفي على جسمك ارطاك خدام لك مثل العبيد المماليك هذا كلام اللي سهر لاجلي يراك لفتت نظر واطلب عسى الله يخليك كان الشعور اللي كتبناه يخفاك اسأل عنا خلق ترى الخالي.